المخلص لا بد أن يعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع، فصار العمل الصالح ما تركب من شيئين، الأول الإخلاص والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال إنني من المسلمين. قال إنني من المسلمين، قال بلسان، نعم قال باللسان أو بالقلب فيهما جميعا. فإن قال قائل قوله إني من المسلمين هو من العمل الصالح لا شك، فما الفائدة من ذلك؟ قلنا الفائدة أنه يعلن هذا القول ولا يبالي بمخالفة، لأن من الناس من يعمل صالح لكنه تجده متفكرا لا ليس عنده الشجاعة التي تجعله يعلن ذلك، أما هذا فإنه يعلن ويقول في لسان المقال